ملخص كتاب من روائح حضارتنا من أخضر.com لمؤلفه الشيخ الدكتور مصطفى السباعي. في هذا الكتاب يعرض المؤلف نماذج رائعة وصوراً مشرقة لبعض روائع حضارتنا الإسلامية وما امتازت به عن سائر الحضارات قاطبة، فما أسباب تميزها وقيامها، وكيف كانت أخلاقنا الحربية كالرفق بالحيوان والمؤسسات الخيرية والمكتبات والصروح العلمية والعواصم والمدن الكبرى. فلننظر ولنتأمل في هذه الروائع، عسى أن يخط الجيل الجديد من أبناء هذه الأمة صفحات مشرقة في التاريخ، وأن يبعث الله في هذه الأمة من يجدد لها دينها وحضارتها. أولاً، خصائص حضارتنا. إن أول ما يميز هذه الحضارة الإسلامية دوناً عن سائر الحضارات الأخرى وما يؤهلها لقيادة البشرية أنها حضارة إيمانية قامت على أساس الوحدانية المطلقة لله سبحانه وتعالى. هذه العقيدة الصافية كان لها أكبر الأثر في تحرير الناس من عبودية وطغيان الملوك ورجال الدين وتصحيح العلاقة بين الحاكمين والمحكومين. ثاني ما يميز هذه الحضارة أنها إنسانية النزعة والهدف، جاءت للناس جميعاً، فلم تفرق بين عربي ولا أعجمي ولا بين أبيض ولا أسود، وجعلت معيار التفوق وأساس التفاضل بين الناس جميعاً هو التقوى، كما أنها ركزت على الجانب الأخلاقي في كل نظمها ومختلف ميادين أنشطتها في الحكم والعلم والتشريع والحرب والسلم. فرعت المبادئ الأخلاقية تشريعاً وتطبيقاً حتى تركت الحضارة الإسلامية آثاراً تستحق الإعجاب، وهي حضارة تؤمن بالعلم في أصدق أصوله، خاطبت العقل والقلب معاً. فمن بين جدران المساجد في بغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة وغرناطة انطلقت أشعة العلم إلى أنحاء الدنيا قاطبة. وأخيراً، فإن ما يميز هذه الحضارة التسامح الديني، فما عرف فيها من التسامح الديني لم تعرفه أي حضارة من الحضارات قامت على الدين والإيمان، وحسبنا أن نعرف بأنها حضارة أقامها دين واحد، ولكنها كانت للناس جميعاً. ثانياً، آثار حضارتنا في التاريخ. تركت حضارتنا الإسلامية آثاراً خالدة في ميادين عدة، وخلفت آثاراً بعيدة المدى قوية التأثير في الحضارات الحديثة. ففي ميادين العقيدة والدين كان لحضارتنا الفضل في حركات الإصلاح الديني التي قامت في أوروبا منذ القرن السابع حتى عصر النهضة الحديث. وفي ميادين الفلسفة والعلوم أفاقت أوروبا على أصوات علماء المسلمين وهم يدرسون شتى العلوم من طب ورياضيات وكيمياء وجغرافيا وفلك في مساجد إشبيلية وقرطبة وغرناطة وغيرها. وفي ميادين اللغة والأدب تأثر الغربيون بالأدب العربي تأثراً كبيراً عن طريق الأدب العربي في الأندلس على الخصوص، فنقلوا كثيراً من أدب الفروسية والحماسة والتخيلات الراقية إلى الآداب الغربية. وفي ميادين التشريع لم تكن أوروبا في ذلك الوقت على نظام متقن حتى ترجم نابليون أشهر كتب الفقه المالكي، فكانت بذلك نواة القانون الفرنسي فيما بعد. وفي ميدان الدولة وعلاقة الشعوب مع حكامها فقد كان العالم القديم ينكر على الشعب حقه في الإشراف على حكامه، فالحاكم هو السيد المطلق يتصرف في الشعب كما يشاء، حتى جاءت هذه الحضارة تعلن أن الشعب هو صاحب الحق في الإشراف على حكامه، وأن هؤلاء ليسوا إلا أجراء يسهرون على مصالح الشعب. ثالثاً، حضارتنا الإنسانية. تظهر هذه السمة بجلاء في شتى مبادئ الإسلام وتشريعاته النظرية والعملية، حيث أعلن القرآن الكريم مبدأ المساواة العنصرية بين الناس جميعاً من غير النظر إلى ألوانهم أو أجناسهم. فنقلت الإنسانية من أجواء الحقد والكراهية إلى أجواء الحب والتعاون والتساوي أمام الله، وأن الكرامة الإنسانية مكفولة للناس جميعاً بقطع النظر عن أديانهم. وقد زخرت كتب التاريخ والسير بوقائع كثيرة، فهذا أبو ذر تغاضب مع بلال الأسود الحبشي حتى عيره قائلاً: يا ابن السوداء. فشكاه بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي ذر: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فندم أبو ذر حتى أمر بلالاً أن يطأ وجهه مبالغة في الندم. وأما في مجال التسامح الديني والنظر إلى المخالف، فقد أعلنت حضارتنا الإسلامية مبدأ الإنصاف، فكان الأطباء المسيحيون في العهدين الأموي والعباسي محل الرعاية لدى الخلفاء، كما قد طالت هذه الخطوة الشعراء والأدباء. فكان الأخطل أحد شعراء العهد الأموي يدخل على عبد الملك دون إذن وهو مرتدي عباءة من الحرير عليها تعويذة، يتدلى من عنقه صليب ذهبي والخمر تقطر من لحيته، وكان الوظائف تعطى للمستحق الكفؤ بقطع النظر عن عقيدته ومذهبه. وكان الخلفاء والأمراء والناس يصادقون من تروق لهم مصادقتهم بقطع النظر عن ديانتهم. إن هذا التسامح لم تعرفه حضارة قط من قبل، مما دعا كثيرا من منصفي الغرب إلى الاعتراف بأن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم. رابعا، أخلاقنا الحربية. جاء هذا الدين ليتمم مكارم الأخلاق، ليس في وقت السلم وحسب، بل في الحرب أيضا، وهذا ما لم تستطعه أمة من الأمم. فإذا كان السلم هو الأصل في الإسلام، فقد شرعت الحرب لأسباب وأهداف محددة، أبرزها الدفاع عن العقيدة ورد عدوان المعتدين، إذ يقول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فهي حرب في سبيل الله لا للشر والعدوان. ومن هنا جاءت الوصايا النبوية: لا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. هكذا كانت أخلاقنا الحربية متقيدة بهذه المبادئ الإنسانية الرحيمة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، حين خرج من غزوة أحد وقد كسرت رباعيته وشج وجهه، فقال له بعض الصحابة: لو دعوت عليهم يا رسول الله. فقال لهم: إني لم أبعث لعانا، ولكني بعثت رحمة للعالمين. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وحين رأى امرأة مقتولة في الحرب غضب وقال: ألم أنهكم عن قتل النساء؟ ما كانت هذه لتقاتل. خامسا، الرفق بالحيوان. إن أول ما أعلنته مبادئ حضارتنا في مجال الرفق بالحيوان أن تقرر أن عالم الحيوان كعالم الإنسان، له خصائصه وطباعه وشعوره. فقد كفل هذا الدين له حق الرفق والرحمة، بل جعل الرحمة به سبباً لدخول الجنة، كما قرر أن القسوة على الحيوان تدخل النار. فجاءت النصوص الشرعية تحرم المكث طويلاً على ظهره، وتحرم تجويعه، كما تحرم إرهاقه بالعمل فوق ما يتحمل، إلى غير ذلك من الأحكام. أما إذا كان الحيوان مما يؤكل، فمن الرحمة به أن تحد الشفرة ويسقى الماء ويراح بعد الذبح قبل السلخ. بل قد قرر الفقهاء المسلمون من أحكام الرحمة بالحيوان أبعد من هذا، فهم يقررون أن النفقة على الحيوان واجبة على مالكه، فإذا امتنع أجبر على بيعه أو الإنفاق عليه أو تسييبه إلى مكان يجد فيه رزقه. ولعل من الطريف هنا أن نذكر بعضاً من شرائع الأمم السابقة في معاملة الحيوان. ففي شرائع اليهود على سبيل المثال، إذا نطح ثور رجلاً أو امرأة وأفضى ذلك إلى موت النطيح، وجب رجم الثور وحرم أكل لحمه. وعند قدماء اليونان كانت عندهم محكمة خاصة لمحاكمة الحيوانات المتسببة في هلاك إنسان وفي شرائع اليهود. نعم، ليست هذه دعابة سمجة، بل هكذا كان حال القوم. فإذا قارنا بين موقف حضارتنا من الحيوان وموقف غيرنا من الأمم، يتضح لنا أن حضارتنا كانت سباقة في مجال الرفق بالحيوان، إذ نادت برفع المسؤولية الجنائية عنه قبل 13 قرناً من منادات الحضارة الحديثة بذلك. سادساً، المؤسسات الخيرية والصروح العلمية. إن من الشواهد الواقعية والنماذج الحية على رقي هذه الحضارة واستحقاقها لقيادة العالم سمو النزعة الإنسانية، سمواً يفيض بالخير والبر على طبقات المجتمع كافة، بل على كل من يعيش على وجه الأرض من إنسان وحيوان. ولقد بلغت أمتنا في ذلك الذروة التي لم تصل إليها أمة من الأمم من قبل. ففي العصور الماضية لم تعرف الأمم السابقة ميادين للبر إلا في نطاق ضيق لا يتعدى المدارس والمعاهد، وهي على أي حال تفتقر إلى الإخلاص لله عز وجل. بينما كان الدافع الأول لأمتنا على أعمال البر ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وهنا يسهب المؤلف بعد تقرير هذه الحقيقة فيعدد لنا 30 نوعاً من أنواع المؤسسات الخيرية التي قامت في ظل حضارتنا في مختلف المجالات والتخصصات، فمن أوقاف العلم إلى أوقاف السلاح إلى أوقاف الزواج إلى أوقاف المرضى والعاجزين. حتى القطط والأواني كان لها وقف خاص بها، وما كانت هذه الأوقاف حصراً على فئة دون أخرى من المجتمع، بل اشترك فيها كل الشعب من أمراء وخلفاء وعامة رجال ونساء، فكانت ظاهرة تعم المجتمع المسلم كله. ولا يخفي التاريخ الصروح العلمية والمراكز الثقافية التي قامت في حضارتنا، فأشعت العلم والمعرفة في كل فروعها على العالم أجمع في الوقت الذي كانت تعاني فيه الأمم الأخرى من التخلف والجهل في معظم فنون المعرفة. فالأمة التي تستحق الحياة تجد غذاءها في العلم قبل كل شيء. وأمتنا يوم كانت تبعث الحياة في كل الأمم والشعوب كانت تسلك كل سبيل للتزود من العلم وأدواته، ويتبارى أهلها في تحصيله والاهتمام به. سابعاً، العواصم والمدن. يعقد المؤلف مقارنة بين حالة مدن العالم الإسلامي وما وصلت إليه بعجائبها العمرانية، ومدن العالم الغربي الذي كان أسير البدائية والتخلف، وهذا بشهادة مؤرخيهم أنفسهم، حيث كانت إنجلترا في القرن السابع الميلادي إلى ما بعد العاشر فقيرة منقطعة الصلات بغير بلادها، متأخرة في الزراعة، وكانت البيوت في باريس ولندن ضيقة مبنية من الخشب والطين المعجون بالقش، ولم يكن فيها لا نوافذ تهوية ولا بسط يفرشونها سوى القش. حتى السرير كان كيسا من القش فوقه كيس من الصوف، ولم يكونوا يعرفون النظافة ويلقون بقاذوراتهم أمام بيوتهم، وكانت شوارعهم بلا بلاط أو مصابيح. وإذا ما نظرنا إلى مدن العالم الإسلامي كبغداد ودمشق وقرطبة وغرناطة وإشبيلية، فإننا نجدها أكثر تحضراً ورقياً. فكانت قرطبة على سبيل المثال في العهد الأموي عاصمة الأندلس المسلمة منارة بالمصابيح، شوارعها مبلطة وقمامتها مرفوعة محاطة بالحدائق، فيها مدارس وقصور وحمامات بلغت من الفخامة والأبهة ما يصيب بالذهول كل من يراها. وإذا ما انتقلنا إلى غرناطة تجلت لنا عظمة البناء وفن العمارة في قصر الحمراء الذي كان آية في الجمال ويدهش كل من يراه، وما كان في أشبيلية وحدها 6000 نول للحرير، وكانت محاطة بأشجار الزيتون، ومن ثم كان فيها 100,000 معصرة للزيت. أما بغداد فقد كانت منارة للعلم والعلماء، حتى قيل إنه لم يكن لبغداد في الدنيا نظير في جلالة قدرها، وكثرة علمائها وأعلامها وكثرة مساجدها وحماماتها ودورها وأسواقها وطيب هوائها وعذوبة مائها، حتى حدثت بها الفتن وتتابعت على أهلها المحن فخرب عمرانها. وختاماً، فإن المتأمل في تاريخ الحضارات الإنسانية على مر التاريخ يجد أنها تعيش في تقلبات شتى، ما بين ازدهار وانحدار وقيام وانهيار. وما كانت الحضارة الغربية لتقوم اليوم لولا اتصالها بالحضارة الإسلامية في الأندلس وغيرها، فما لبثت أن سقطت في مستنقعات المادية بمنأى عن الدين والأخلاق، ما كان سبباً في شقاء الإنسانية، وما كثرة الحوادث الانتحارية والاضطرابات النفسية في الدول الغربية إلا أكبر شاهد على أفول نجم هذه الحضارة. وعلى هذا فإن صناعة الأمجاد وسر بقاء الحضارات لا يكون إلا بعقيدة إيمانية راسخة ومثل وقيم أخلاقية، وليس هناك من يستطيع النهوض بالمشروع الحضاري إلا أمة واحدة هي أمة الشهادة والخيرية. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.